أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ من الجواب عن السؤال الأول، وهو ما هو الدين، والسؤال الثاني وهو لماذا البحث عن الدين، وصل بنا الكلام إلى السؤال الثالث ولعله الأهم، وهو لماذا البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا بالأمس أن هذه الأسئلة هي جدا مهمة، لأنه ما لم نصل إلى نتيجة وهي لزوم البحث عن الدين وعن الخالق ووجوب النظر والتفكير في هذه الأمور، قد نحكم بأن كل الناس قد يعذروا بهذا، مثل ما مثلنا أنه مثل ما صنع كفار قريش، إذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يلقي عليهم الحجج وضعوا أصابعهم في آذانهم، اجتنبوا أن يسمعوا مثل هذه الحجج. هؤلاء ذموا لأنه النظر واجب، أصل البحث والنظر في الدين والله عز وجل واجب. ذكرنا في الأمس الدوافع والأمور التي تجعل الإنسان يبحث في الدين. اليوم سنتعرض إلى خصوص البحث في الله سبحانه وتعالى. طبعا النقطة الأولى التي يجب أن نشير لها، المصنف وإن عبر بقوله لماذا نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى، إلا أنه مراده ليس الله. طبعا الله بحسب مقاييسه المفروض أن يقول لماذا البحث عن الصانع، عن الخالق لهذا الكون، لأنه كما تعلمون التصور للإله يختلف بين دين وآخر، بين ثقافة وأخرى. أنت عندما تفترض أن الذي سنبحث عنه هو الله، قد يأتي شخص يقول لا، أنا أبحث عن الخالق، لكن لا ملازمة بين الخالق وبين الله، ممكن أكتشف أن الخالق شخص آخر، أن الخالق إله يختلف عن إله الديانات الإبراهيمية. فنحن لكي نسد الباب، لأنه نفترض أن الشخص المقابل خالي الذهن، نقول وجوب البحث عن الإله الخالق أو وجوب البحث عن الصانع. أما عن الإله لا، مثل الربوبيون هؤلاء يقولون أنه يوجد خالق لهذا الكون، لكن صفات الخالق التي يذكرونها تختلف عن صفات الخالق الموجودة عندنا. فلذلك هو واقع الأمر، أول نقطة في البحث هي البحث عن الإله مطلقا بدون تسميته باسم محدد، سواء كان الله، كان زوس، هذا زيوس إله اليونان، كان رع، كان آمون، بغض النظر، البحث عن الصانع، هذا أولا. ثانيا، بعض التيارات الفكرية طرحوا هذا الإشكال، قالوا من الأساس نحن لماذا نبحث عن الخالق؟ طبعا هو نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال. هم طرحوا إشكالا مضاد، يقول قبل البحث وقبل أن أنظر أساسا في أدلة وجوب البحث، أقول أنه البحث عن الإله هذا أمر من سفه القول. ليش؟ قالوا قولتهم المعروفة، الدين أفيون الشعوب. طبعا الأفيون هو نوع من المخدرات، فالدين يعني هو وسيلة لتخدير الشعوب. كيف تخدير الشعوب؟ يقول الدين والبحث عن الله بالخصوص هو أنك تشغل الناس بالبحث في أمور ماورائية ميتافيزيقية لا يمكن أن تثبت بالحس والتجربة، وتهمل الأمور المهمة مثل تحقيق العدل، تحقيق المساواة، محاربة الفقر. المفروض أن اهتمام البشرية ينصب على هذه الأمور. كان يوجد إله، ما يوجد إله، هذه لا علاقة لها بحياة الفرد بما هو فرد. الفرد يريد توفير المسكن، يريد توفير المأكل، يريد رزق. فقالوا لا، نحن من الأساس لا نريد الالتفات لهذا الموضوع. نحن نقول لا، هذا تصور خاطئ للإله. نعم لو كان الإله والدين مجرد فكرة، مجرد أفكار موجودة في الذهن، نعم هذا لا يقدم ولا يؤخر. أما لا، نحن ذكرنا أن الدين منظومة كاملة للإنسان تشمل كل حياة الإنسان، كل جزئية في حياة الإنسان، سواء الجانب العقلي، الجانب الروحي، الجانب الاجتماعي، الجانب السلوكي. فمثلا أنتم تتحدثون عن العدل وإقامة العدل، هؤلاء الشيوعيين الماركسيين، الدين يدعي أن النظام الذي جاء به هو أعدل العدل. فهذه الفكرة لا. نعم لعل نظرهم كان لبعض المصادق الخارجية للدين، فتح من الفتحات ذيك الفتح مثلا، الخلافة العثمانية على سبيل المثال، الدين فقط ولا إلى الآن موجود هذا الشيء، الدين صوري فقط، الدين في المسجد، صلاة، حج، هذه الأفعال الشعائر المعروفة. أما في الواقع لا يوجد دين، كتطبيق الدين في المجتمع، في المعاملات، في البنوك، في المؤسسات، لا يوجد دين. فمن هذا المنطلق قالوا أنه لا حاجة لنا لا للبحث عن الدين ولا للبحث عن الخالق. نحن نقول لا، نعم الدين بهذه الصورة قد يكون لكلامكم وجه، لا، نحن افتراضنا أن هذا الإله وهذا الدين إنما هو يمس كل جزئية في حياة الإنسان. فلذلك هذا الإشكال مندفع من الأساس بالكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق. نأتي الآن إلى الخالق عز وجل. لماذا نبحث عن الخالق؟ العلماء ذكروا دليلين، ومن خلالهما قالوا بوجوب النظر والبحث عن الخالق. أوجب هذا الشيء وجوبا عقليا، يجب على الإنسان أن يبحث عن الخالق. الدليل الأول سمي بدفع الضرر المحتمل، والدليل الثاني سمي بوجوب شكر المنعم أو شكر المنعم. نجي للدليل الأول، دفع الضرر المحتمل. هذا الدليل مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية. شلون حسية؟ إذا قرأنا التاريخ، سواء كتب التاريخ عند المسلمين، عند المسيحيين، كل كتب التاريخ البشرية، نجد أن هناك مجموعة من الناس ظهروا في مجتمعات مختلفة، ظهروا مثلا في الجزيرة العربية، في الشرق الأوسط، ظهروا في شرق آسيا، بعضهم في أوروبا، في شمال إفريقيا. هؤلاء ظهروا وقاموا بحركة إصلاحية، دعوا إلى إصلاح الوضع. ما هو باعثهم لهذه الحركة الإصلاحية؟ ادعوا أنهم أنبياء، وأنهم وسيلة اتصال بين عامة البشر وبين إله خالق غيبي مو موجود، فقط هم الذين عندهم القدرة على الاتصال المباشر به، اتصال الغيبي يعني. هؤلاء لا يمكن إنسان أن ينكر وجوده، يعني ما يمكن إنسان في هذا العالم ينكر أنه مجموعة من الناس ادعوا أنهم أنبياء وجاءوا بشرائع، ادعوا أن هذه الشرائع مأخوذة من الإله. هذه المقدمة الحسية. نفس هذه الشرائع إذا نبحث فيها نجد أنها تنص على هذه القضية، أن الذي يؤمن بالإله ويعمل بما أمر به الإله فهذا مصيره إلى السعادة الأبدية الأخروية، إلى جنات النعيم كما هو في الثقافة الإسلامية. لكن عندنا شيء آخر، الذي يخالف هذا الإله، لا يؤمن به، لا يطيعه، مصيره إلى العذاب الأبدي، إلى الجحيم، إلى جهنم، وبئس المصير. إذن عدم الأخبر الأنبياء هؤلاء أخبروا أن عدم الإيمان بهذا الإله وعدم التصديق به وعدم طاعته هذا يؤدي إلى ضرر كبير، وهو العذاب والشقاء الأبدي. هذه مقدمة حسية. المقدمة الثانية مقدمة عقلية، وهي أن كل ضرر يصيب الإنسان يجب عليه بحكم العقل دفعه إذا كانت عنده القدرة على ذلك. يعني نجيب مثال عقلائي. لو أنت شايف واحد في الشارع، رجال كبير مفتول العضلات، ولد صغير شاب 12-13 سنة في الشارع ويضرب هذا بالكف، يعطيه الكف الأول، الكف الثاني، الكف الثالث، وذاك ساكت ما يسوي شيء، العقلاء ماذا سيقولون؟ سيذمون هذا المضروب. كيف تخلي ولد صغير يضربك ويهينك أمام الناس مع قدرتك على دفع هذا الشيء؟ سيذم. معلوم أنه بين العقلاء إذا شخص واحد من الناس أصيب بضرر وعنده القدرة على دفعه ولم يدفعه يكون مذموما لأنه قبيح. واحد مريض بمرض ما، وهذا المرض يحتاج علاج والعلاج موجود، لكن هذا الشخص ما عالج نفسه، يذم. تقول ليش أنت مهمل نفسك؟ ليش ما يصير أصلا؟ لعله يتهم بالجنون. واقعا واحد مريض مرض معروف أن هذا المرض يؤدي إلى الموت، وعلاج هذا المرض موجود، وهذا الشخص قادر على الوصول إلى هذا العلاج لكنه لم يحرك ساكنا، هذا مجنون. سيحكم عليه الناس بأنه مجنون. فكل ضرر محتمل يجب دفعه. هذه المقدمة الثانية، وهي مقدمة عقلية. إذا نجمع المقدمتين نقول أن إخبار الأنبياء بهذا الضرر، بأن الإنسان ما لم يؤمن بالإله الذي أرسلهم هذا الشيء يؤدي إلى الضرر، فعندنا إذن ضرر محتمل بالنسبة لنا، نحتمل صدق هؤلاء الأنبياء. نعم مو نصدقهم، لا لم نصل إلى مرحلة تصديقهم، لا، نحتمل فيهم الصدق. إما نصدقهم مثلا لأن مجتمعاتهم شهدت لهم بالصدق، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بالصادق الأمين، عيسى ابن مريم عليه السلام، سواء المسيحيين المسلمين حتى الملاحدة يقولون أنه كان إنسان مصلح. طبعا الملحدين لا يؤمنون أنه مثلا كان نبي، لكن يؤمنون أنه كان مصلحا. لو بهذا المقدار، بما أنهم أخبروا، هذا الإخبار يعطينا احتمالا أنه هناك ضرر قد نقع فيه في حال عدم إيماننا بهم، وهذا الضرر طبعا تختلف نسبته من نبي إلى آخر ومن إخبار إلى آخر. من هذا الضرر نقول بما أن هذا الضرر محتمل ويجب علي دفع كل ضرر، شنو ننتقل؟ ننتقل إلى أنه يجب علي الفحص، هل هذا الضرر المحتمل حقيقي بحيث أسعى لدفعه أو ليس بحقيقي؟ إن كان ليس بحقيقي نجوت، وصلت إلى نتيجة أن هذا الضرر ليس بحقيقي، نجوت، انتهى القضية. وإن كان حقيقيا أدفعه، ما هي وسيلة دفعه؟ أن أؤمن بهذا الإله وأن أطبق بما جاء به هذا الإله. فإذا إخبار الأنبياء يعطينا احتمالا بوقوع ضرر محتمل، قد يكون قد يصدق الأنبياء في إخبارهم ونتيجة هذا الصدق أقع أنا في ضرر لأني لم أؤمن بهم، لذلك يجب علي الفحص. لذلك دفع الضرر المحتمل يوجب علينا الفحص، الكشف عن هذا الضرر. مثل ما واحد يجي مثلا يخبرني يقول والله مثلا في البيت عندك التماس كهربائي، أعرف أنا عندي تماس كهربائي احتمال تصير شنو حريق في البيت، فأنا أفحص أشوف عداد مثلا غرفة أشوف التسليكات، أبحث وين مكان هذا التماس، لماذا؟ لكي أتجنب الأسوأ وهو وقوع الحريق. فالعقلاء حتى وإن ما صدقت هذا الكهربائي، حتى لو إنسان عادي قال هذا الشيء، لكن أنا أسعى لكي أتجنب الأسوأ. فلذلك نقول أول دليل يوجب البحث في الإله والبحث في النظر هو وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الدليل الأول. هذا الدليل أشكل عليه بإشكالات. الإشكال الأول قالوا أن هذا الاحتمال ضعيف، الاحتمال مثلا افترض طلع واحد في الصين يتكلم بالصينية ويقول أنا افترض مثلا أنا نبي من الأنبياء، أو مثل في اليوتيوب موجود مقطع واحد هندي لا يريد التكلم بالعربية يقول أنا المهدي ومن لم يتبعني فهذا في النار. إحنا نسأل الآن، السلام عليكم الله، لو مثلا هذا الهندي قال أنا المهدي وما يتكلم العربية مثلا، يقول هذا احتمال صدقه جدا ضئيل، لعله ما يصل حتى 1% أنه صادق. لكن محتمل الضرر أو لا؟ نعم محتمل. يقول لك إذا الضرر هذا محتمل فهذا يخالف سيرة العقلاء، لأن العقلاء لا يرتبون أثرا إلا على احتمالية الضرر العالية، 1% العقلاء ما يرتبون عليها أثر، إنه والله هذا مثلا هذا الشيء يضر بنسبة 1%، يعني 1% يتضرر بهذا الشيء، فيقول مثلا نحن احتمالية صدق هذا مدعي النبوة احتمالية صدق هذا الدين جدا قليلة عندنا. نعم هو محتمل لا ننكر الاحتمال، لكنه احتمال ضئيل جدا بحيث لا يرتب عليه العقلاء أثر. العقلاء يرتبون أثر على الاحتمال العالي شوي. نقول هذا كلام صحيح هذا الكلام. افترض مثلا بتدخل عملية يجي واحد والله يقول لك نسبة نجاح العملية 95% ونسبة فشلها 5%، تدخل أو لا؟ تدخل. 5% تعتبر نسبة بسيطة بحيث لا يرتب عليها الإنسان الأثر. نقول هذا الكلام صحيح، لكن نضيف شيء آخر. نحن نقول نعم دفع الضرر المحتمل بغض النظر عن نسبته. ليش؟ لأنه نحن كما نلحظ نسبة الضرر نسبة الاحتمال ننظر أيضا إلى عظمة المحتمل. إحنا ما فقط ننظر للنسبة 1% 2% 3%، لا، ننظر هذا الضرر شنو حقيقة. أجيب لك مثال بسيط. لو مثلا واحد يجي يعمل في وزارة، موظف استقبال في الوزارة أو في بنك من البنوك، وجاء اتصال من رقم غريب، لو حتى رقم أجنبي مثلا أو ما طلع رقم أصلا، ومن شخص مو معروف، وهذا الشخص قال أنا وضعت قنبلة في هذه الوزارة أو قنبلة في هذا البنك، شو يصير؟ يرتبون أثر استنفار أمني، بتشوف البنك يطلعون الناس مثلا، الوزارة تطلع الناس، يستدعون الجهات المختصة، يطوقون المكان، يتبعون أثر هذه المكالمة، تقول لهم هذا نسبة صدقه جدا قليلة. يقول لك لا، الكلام مو احتمالية الصدق، الكلام عظم المحتمل. وإن كان الاحتمال بسيط، لكن العقلاء أيضا ينظرون إلى عظم المحتمل. نفس الشيء نقول: سلمنا لكم أن نسبة احتمالية صدق الأنبياء أو هذا الضرر المحتمل ضعيف، لكن انظروا إلى حقيقة الضرر. هذا الضرر مو وخزة إبرة أو جرح، لا، هذا الضرر هو العذاب الأخروي، هذا العذاب الذي ما بعده عذاب، الذي يدوم والذي يمتد، هذا ما جاء به الأنبياء، العذاب الذي لا بعده راحة ولا نعيم. مثل هذا النوع من الضرر ولو كانت نسبة احتماله جدا بسيطة، لكن حتى مع بساطة هذه النسبة هذا محرك، يحرك الإنسان إلى الفحص، مثل هذا المثال الذي ذكرناه. فنحن عندما نقول دفع الضرر المحتمل هو هذا أمر يوجب الفحص، نحن ننظر إلى احتمالية الضرر، كم نسبة احتماله، وننظر إلى عظم المحتمل. فإذا أضفنا هذا القيد وهذه المقدمة للدليل اندفع هذا الإشكال. وثانيا في مقام دفع هذا الإشكال، نحن لا نسلم بضعف الاحتمال. ليش؟ لأنه مثل الأنبياء، أنبياء الديانات السماوية، بالعكس، لعله قامت القرائن والأدلة على صدقهم. أنت من البعيد جدا واحد يخبر بأمر يعني كذب سفاهة في نظرك، يتبعه الملايين، إلى الآن ديانته قائمة، إلى الآن الناس يقدسونه، كل هذه عوامل. ماذا أنت مثلا الآن يعني أمر عقلائي، لو مثلا حركة فكرية سياسية دينية أتباعها مثلا 10، وحركة أخرى أتباعها مثلا 2,000,000، مباشرة ستحتمل صدق هذه الأفكار أكثر من الأولى، رغم لعله ورغم أنك لعلك تجهل من هذا ومن هذا، من الزعيم هنا من الزعيم هنا، لكن لكثرة الناس والمؤيدين، وبين هؤلاء المؤيدين عقلاء دكاترة أصحاب شهادات عليا، ترتفع النسبة. فنحن أساسا لا نسلم أن احتمالية هذا الضرر المحتمل هي نسبة بسيطة، لا، نقول هي نسبة عالية تحرك وتدفع أي عاقل نحو البحث والفحص حول وجود الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا إذا يوجد احتمال فإذا كل الأديان محتملة، كل هذه الأديان نحتمل فيها الصدق، وإذا احتملنا فيها الصدق يجب علينا البحث في كل هذه الأديان. أنت في الهند بس عندك 3,000 دين أو 4,000 دين، فإذا احتملنا الصدق في كل هذه، هل من المعقول نبحث في كل هذه؟ أو هل من المعقول أن نؤمن بكل هذه الأديان لكي نجتنب هذا الضرر؟ نقول هذا فيه مغالط. ليش؟ نحن طرحنا لهذا الدليل على وجوب النظر ليس لإثبات صدق الأديان، ما دخلنا في قضية الدين أصلا بحثنا الآن ليس حول الدين. نحن عندما نبحث مع الشخص الذي انطلقنا معه من الصفر، البحث يكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى، يوجد صانع أو لا، هذا واحد. يوجد خالق أو لا، هذا الخالق ما هي صفاته، هذا أولا، هذه المرحلة الأولى من البحث. الآن هذا الدليل الذي ذكرناه هو لأجل البحث عن وجود الخالق. المرحلة الثانية من البحث، هل هذا الخالق يتواصل مع المخلوقات أو لا؟ هناك قناة تواصل اللي هي الأنبياء أو لا؟ ثالثا، إذا أثبت أن هناك أنبياء، ما هي الديانة والشريعة الصحيحة الصادقة التي ثبتت نسبتها للخالق؟ فلما يقول لك واحد لا الأديان كثيرة والعمر قصير وهل أنا سأبحث في كل هذه الأديان، يقول له وقف، احنا أصلا ما طلبنا منك البحث الأديان، نحن قلنا أن اختلاف الأديان محرك للبحث في أصل وجود الله. أصل وجود الله ثبت وجود الله، بعد تجي القضية صفاته ما هي، لأن المؤلهة الذين يعتقدون بوجود الله اختلفوا في صفاته، والمؤلهة انقسموا إلى ربوبيين الذين يعتقدون بوجود إله وهذا الإله منعزل عن العالم، وبعض الفلاسفة عندهم هالنظر، وإلى دينيين والذين قالوا هذا الإله اتصل مع العالم وأرسلوا رسل وجاءوا بالأديان، وهؤلاء الدينيون أيضا انقسموا إلى أديان مختلفة، وهذه الأديان انقسمت إلى مذاهب مختلفة، فالطريق المشوار طويل. احنا لا، في النقطة الأولى يوجد صانع خالق مدبر لهذا الكون أم لا؟ فقبل أن يطرح هذا الإشكال نقول هذه مغالطة، هذه قفزة نحو الأمام. أول شيء، يوجد خالق أو لا؟ أنت ملحد بحثت عن وجود الخالق أو لا؟ إذن هذا الدليل الأول، وهو دفع وجوب دفع الضرر المحتمل. الدليل الثاني هو وجوب شكر المنعم، وهذا الدليل أيضا يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية أيضا. كيف حسية؟ أنا إذا نظرت إلى نفسي أجد أني موجود، بعد هذا الوجود لم يشكك فيه إنسان إلا المجانين، ما يمكن إنسان يقول أنا لست موجودا، أنا موجود. طبعا أنا لم أوجد نفسي، هذا قدر متيقن، كوني أوجدت نفسي يستلزم من هذا الدور، يعني أنا معدوم وأوجدت نفسي، لا، هناك من أوجدني، ولا يقول أحد أن الإنسان أوجد نفسه، لا خلاف أنه يوجد شخص أوجدني، أخرجني من العدم إلى الوجود، جعلني على هذه الصورة الجيدة، عندي وظائف حيوية تشتغل تعمل باستمرار لا إراديا، دقات القلب ليس بالأمر الاختياري، التنفس ليس بالأمر الاختياري، هذه الأمور حتى في حال النوم، في حال الإغماء، في حال السبات تعمل، هذه نعم من أعظم النعم، موجود بصورة حسنة، أتواصل مع الناس، أتكلم، أرى. إذن من خلال الحس بالوجدان ثبت لي أن هناك من أغدق علي مجموعة كبيرة من النعم طول هذه الفترة التي عشتها من حياتي. فإذن يوجد منعم، يوجد منعم أنعم علي، هذا أول. اثنين، المقدمة الثانية وهي عقلية، نعمة الوجود طبعا، هذه أعظم النعم، أعظم النعم نعمة الوجود، قطعا أنا لم أوجد نفسي، هذا أول. اثنين، يجب عقلا أو عند العقلاء شكر المنعم. لماذا؟ لأن ترك شكر المنعم هذا قبيح. افترض إنسان أنعم عليك بشيء حتى بين عامة الناس، لو شيء بسيط، لو خدمك خدمة بسيطة، يعني مثلا أنت جاي بالسيارة وتدور على موقف لهذه السيارة، جاء شخص وأشار لك هذا موقف، إذا لم تشكره بهالمقدار يعتبر هذا أمر قبيح، بيقول هذا مو مؤدب. فكيف بمن أنعم علي نعمة كبرى وهو أنه أوجدني لا من شيء، كنت عدما مطلقا محضا وأصبحت موجودا، وهذا القبح قبح ترك شكر المنعم هذا أمر مجمع عليه بين العقلاء. لذلك بيت العنتر بن شداد يقول: نبأت عمرا غير شاكر، نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. سماه كفر، عنتر سمى الشخص الذي لا يشكر المنعم سماه كفرا. فإذا أصل إلى هذه النتيجة، أنني أنا أنعم علي بنعم كثيرة، وهذه النعم عظيمة، وأعلم يقينا أن الذي أنعم علي لست أنا، هناك أحد آخر أنعم علي، ويجب علي عقلا أن أشكر هذا المنعم. أنا أعرف المنعم، ما أعرف، فوجب علي البحث من هو الذي أنعم علي، فلان فلان فلان أو الخالق، أو يوجد خالق غير محسوس غير ملموس، هذا الخالق هو الذي أنعم عليه. لماذا؟ لأنه إذا لم أشكره فهذا يعتبر أمر قبيح، والحال أني عاقل وأني أسير على سيرة العقلاء. فمن هنا نقول أن قبح أو وجوب شكر المنعم وقبح ترك شكره هذا محرك للبحث عن وجود خالق لي ولهذا الكون، لأنه بالنهاية هذا الكون إنما مسخر لي. أنا هذه شجرة التفاح أستفيد منها، آكل منها، نعمة، هذه من النعم، فأشكره على نعمه علي وعلى هذه الأمور الموجودة في الخارج التي هي بالنهاية نعمة علي. الأمر الآخر في وجوب شكر المنعم هو أن الشيء الخصوصية الموجودة في هذا الدليل، أن هذا الدليل فقط مو يوجب علي مطلق معرفة المنعم، لا، يوجب علي المعرفة التفصيلية للمنعم. لماذا؟ لأنه معروف أنه كل منعم إذا أردت أن أشكره لكل شخص أو لكل شيء شكر يليق به. أنا إذا بشكر ولدي مثلا على عمل جيد، ولدي صغير، أعطيه مثلا شوكولاتة. هل إذا بشكر مديري في العمل أعطيه شوكولاتة؟ لا، طريقة شكري لولدي الصغير تختلف عن طريقة شكري لولدي الكبير، تختلف عن طريقة شكري لصديقي، تختلف عن طريقة شكري لوالدي، تختلف عن طريقة شكري للمدير في العمل. فكل له شكر يليق بشأنه. هذا بيت من المعلقات، طرفة بن العبد يقول: فإن مت، يخاطب هذه المرأة التي يحبه، فإن مت فانعني بما أنا أهله. شوف، النعي بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبد. يقول لابد نعي يليق بمقامي. وبيت آخر لطيف يعني يقول: إذا كان مدح المرء فوق محله فما ذاك إلا فوق كل هجاء. إذا تمدح، مو تمدح المرء، تمدح المرء أو تشكره أقل من مقامه، هذا يذم عليه الإنسان، وإذا تمدحه أعلى من مقامه فهذا يذم عليه. يقول ليس فوقه هجاء. لما تيجي واحد جاهل تقول له يا عالم، هذه مسبة، واضح؟ فهذا الدليل يوجب علينا المعرفة التفصيلية بالخالق، مو مطلق وجود خالق للكون، لا، لابد أن أعرف صفات هذا الخالق لكي أشكره بشكر يليق بشأنه ويليق بمقامه ويليق بمحله. فإذا جمعنا الدليلين، الدليل الأول هو دفع الضرر المحتمل، والدليل الثاني هو وجوب شكر المنعم، أصل إلى هذه النتيجة، أنه يجب على الإنسان البحث والنظر في الخالق وليس فقط مجرد البحث عنه، لا، يجب أن تكون المعرفة به معرفة تفصيلية بحيث يشكر شكرا يليق به. هذه أهم الأدلة التي استدل بها على قضية وجوب البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. نقرأ كلام المصنف، فيه فوائد. الدليل الأول دفع الضرر المحتمل. قال إن هناك، صفحة 24، إن هناك عاملا روحيا يحفزنا إلى البحث عن هذه الأمور الخارجة عن إطار المادة والماديات، وهو أن هناك مجموعة كبيرة من رجالات الإصلاح والأخلاق الذين فدوا أنفسهم في طريق إصلاح المجتمع وتهذيبه، وراحوا ضحية رقيه، توالوا على مدى القرون والأعصار، ودعوا المجتمعات البشرية إلى الاعتقاد بالله سبحانه وصفاته الكمالية، وادعوا أن له تكاليف على العباد، هذه المقدمة المهمة، ووظائف وضعها عليهم، وأن الحياة لا تنقطع بالموت، وليس الموت آخرها وآخر مقطع منها، حياة ما بعد الموت، وإنما، أي الموت، هو جسر يعبر به الإنسان من دار إلى دار، ومن حياة ناقصة إلى حياة كاملة، وأن من قام بتكاليفه ووظائفه فله الجزاء الأوفى، وأما من خالف واستكبر فله النكاية الكبرى. هذا ما سمعته آذان أهل الدنيا. يقول لك ترى هذا دليل حسي، مقدمة حسية من رجالات الوحي والإصلاح. ولم يكن هؤلاء متهمين بالكذب والاختلاق، بل كانت علائم الصدق لائحة من خلال حياتهم وأفعالهم وأذكارهم. عند ذاك يدفع العقل الإنسان المفكر إلى البحث عن صحة مقالتهم. لماذا؟ دفعا للضرر المحتمل أو المظنون، لأنه إذا ارتفع احتمال صدقهم قد يصل إلى مرحلة الظن، الظن بوقوع الضرر طبعا، الذي يورثه مقالة هؤلاء، وليس إخبار هؤلاء بأقل من إخبار إنسان عادي عن الضرر العاجل أو الآجل في الحياة الإنسانية. فترى الإنسان العاقل يهتم بإخباره ويتفحص عن وجوده حتى يستريح من الضرر المخبر عنه، وهذا ما اعتمد عليه علماء الكلام في إثبات لزوم البحث عن معرفة الله سبحانه، فأوجب هذا البحث دفعا لذاك الضرر المحتمل أو المظنون. يقول اعتبروه يعني مجرد إنسان، جردوه من النبوة وجردوه من كل شيء. لو إنسان عادي في الشارع ما لا تعرف أصلا، وأخبارك بشيء خطير في غاية الخطورة، يعني لو إنسان في الشارع أنت ماشي قال هناك تبادل إطلاق نار، لا تذهب من هذه الجهة، لعل حتى وإن لم تصدق به ولا توجد قرائن ولا أمارات لصدقه، قطعا سترتب الأثر على كلامه. أقلها، أقل الأثر أن تسلك ذلك الاتجاه، لكن تكون حذر، تكون تلتفت يمين ويسار تتأكد هو صادق أو لا، بل لعل البعض لا بيعود مباشرة، وهذا الواقع. لكن لو الإنسان مرة لم يرتب أثر، أقل الأثر أن يفحص، يذهب في هذا الطريق لكن يكون حذر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني معرفة الله وشكر المنعم. لا شك أن الإنسان في حياته غارق في النعم، فهي تحيط به منذ نعومة أظفاره إلى أخريات حياته، وهذا الشيء مما لا يمكن لأحد إنكاره. ومن جانب آخر، إن العقل يستقل بلزوم شكر المنعم، ولا يتحقق الشكر إلا بمعرفته. الشكر لا يتحقق ما لم تعرف هذا المنعم. وعلى هذين الأمرين يجب البحث عن المنعم الذي غمر الإنسان بالنعم وأفاضها عليه، فالتعرف عليه من خلال البحث إجابة لهتاف العقل ودعوته إلى شكر المنعم المتفرع عن معرفته. هنا انتهى الدليل الثاني. هذه الوجوه الثلاثة: دور الدين في الحياة، دفع الضرر المحتمل، ولزوم شكر المنعم عقلا، التي المعنى إليها بالإجمال، تحفز الإنسان إلى البحث عن معرفة الله والاهتمام بها أكثر من اهتمامه بما هو دخيل على حياته المادية. وإنما يعرض عن هذه المسائل لعلل روحية غير خافية. المشكلة فيه علل، فيه مشكلة غير خافية عن الباحث، يعني العناد، التكبر، المصالح الدنيوية إلى آخره. إذ لا شك أن معرفة الله والاعتقاد به لا ينفك عن الالتزام بقيود وحدود في الحياة، ورعاية الأصول الأخلاقية والاجتماعية، والقيام بالوظائف الفردية، وكل ذلك ينافي الحرية المطلقة والإباحية التي يتوخاها الماديون والمنسلكون في عدادهم. هذا السبب عدم بحثهم عن الدين. فإنكار الدين والمبدأ ليس إنكارا لنفسه، بل للفرار مما يترتب عليه من الضمانات والإلزامات والقيود والحدود، وهي تخالف هوى الإنسان الإباحي الذي لا يرى أصلا في الحياة إلا اللذة، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذه قضية اللذة هي يسموها القوة الحيوانية في الإنسان. القوة الحيوانية هي قوة الشهوات، تكون عنده أقوى من القوة العقلية. فلذلك مثل هؤلاء ينكرون أصل هذا الشيء. إلى هنا انتهت المقدمات التي أردنا إيرادها لبيان مفهوم الدين وجذوره في الفطرة الإنسانية، ودوره في حياة الإنسان، ووجوب معرفة الله تبارك وتعالى. ويقع الكلام بعدها في أدلة وجود الخالق المبدع لهذا الوجود. هنا انتهينا إلى أن أصل البحث في وجود خالق لهذا الكون هذا الأمر مما يوجبه العقل. بقيت تتمة بسيطة، وهو بعض الكتب مثل الباب الحادي عشر ذكروا أن الوجوب على قسمين: أدلة وجوب إثبات الصانع، دليل عقلي ودليل سمعي. العلامة الحلي ذكر أن هناك أدلة سمعية، المقداد السيوعي أيضا ذكر. هل يوجد دليل سمعي؟ البعض أشكل، قال هذه الأدلة السمعية يلزم منها الدور. ليش؟ لا يسألك مثلا واحد عن دليل وجود الله عز وجل، تقول له مثلا: قل هو الله أحد، الحمد لله رب العالمين. يقول: كيف هذا الدليل؟ تقول: هذا القرآن، هذا كلام الله يشهد بهذا. يقول: لا، أنا أصلا منكر وجود الله فضلا عن وجود كلام لهذا الإله. فالأدلة النقلية السمعية يستلزم منها الدور. زين، يجي السؤال: لماذا ذكر العلماء أدلة سمعية؟ نقول: لا، هم ذكروها لكن ليس بعنوان الدليل، إنما ما ورد في القرآن وذكره العلماء هو من باب الأدلة، مو الأدلة، العبارات، النصوص الحاكية عن الدليل العقلي. لما يقول: واعلم أن لا إله إلا الله، هذه حكاية عما دل عليه العقل. ف فالقرآن يذكر هذه الأمور بعنوان التنبيه، تنبيه لما وصلت إليه العقول، والعلماء ذكروها من باب المدعم الشاهد. وهلا عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما بعث الأنبياء ليثيروا دفائن العقول. فما عبر عنه في بعض الكتب الكلامية بأنه أدلة سمعية على وجوب النظر، واقعا هي ليست أدلة، بل هي في الحقيقة مؤيدات وشواهد تحكي مثلا كأنها مرآة تعكس الوجوب الذي وصل إليه العقل بهذه الأدلة التي ذكرناها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.